فنحن نقول ليس لها أثر ظاهر حتى تكون نافعة. ومجرد أنك خف عليك الألم إنما هو مبني على شعور نفسي لا. ومجرد الشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس سببا للشرع، الإلهام مو سبب للشرع. وما ذكر شيخ الإسلام في بعض كلام له في الفتاوي أنه طريق شرعي لإثبات الأحكام، هذا بالنسبة لمن للإنسان نفسه، لا بالنسبة لكونه تشريع للأمة. شيخ ذكر في كتاب الفتاوي ما يدل على أن الإلهام طريق من طرق الشرع، ولكنه في الحقيقة ليس طريقا للتشريع. قد يكون الإنسان يرتاح إلى هذا الشيء ويرى أنه الصواب، ولكن ليس يكون حجة على غيره. وإن أنهي تبين لنا يا جماعة من الشرك كلام شيخ الإسلام رحمه الله أي النوعين؟ الأكبر أو الأخطر بحسب اعتقاد الفاعل. أولا، إذا اعتقد أن هذا الشيء يفعل بنفسه بدون الله فهو شرك أكبر، لأنه اتخذ مع الله ربا. إذا اعتقد أنها ما تنفع بنفسها لكنها سبب فهو شرك أكبر. ما وجه كونه من الشرك؟ هذا مهم جدا، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، وهذا نوع إشراف بالله عز وجل. قول نفس الحلقة والخيط، حلقة منين؟ من حديد أو فضة أو ذهب أو ما أشبه. والخيط معروف. وقوله ونحوهما كالمرفعات مثلا، قد لا يلبس سيف أو حلقة ولكن يلبس سيف مرفع لرفع البلاء أو دفعه، مثلا يصنع له قطعة من نحاس على شكل معين يقول هذه تدفع البلاء، يجيب له قرن خروف يعلقه على نفسه يقول هذا يدفع البلاء. نعم موجود، هذا موجود، قرن خروف ولا قرن سيف ولا شيء. يأخذون شفة الحمار، شفة الحمار، شفة الحمار يعلقون، وهذا أخطر، يعلق نفسه يقول هذا ينفع. المهم على كل حال المعلف ما أراد الحصر في هذا، قال ونحوهما يجب أشهر. وقوله لرفع البلاء أو دفعه، لرفع، مش الفرق بين الرفع والدفع، الرفع بعد النزول والدفع قبله، يعني مثلا يمرض يلبس هذه الأشياء أو يلبسها لأن لا يصيبه البلاء، يلبسها لأن لا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم صرفات في الأول يعلقون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل، نعم، إما القرب البالية ولا الجلد المسلوق قبل دبغه اليابس ولا ما أشبه ذلك. وغرم هذا يطرد العين، لأن الواحد إذا شافه على الباب تقزز من البيت ولم يصبه بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير، نسمع عندهم شيء كثير من هذا، لكن الحمد لله زالت. نعم العظمة لا لا، العظمة هذه عملية جراحية مفيدة، كما أنك فلن تلبس الثوب خوفا من البرد، لو ما درس. نعم التطعيم ضد الجدر، مثل ما هناك في الأول العذب ما عارض الشفاء. نعم شو هنا الشيخ الإسلام، ترى الشيخ الإسلام لا مو بينكر انك تفعل الشيء لدفع، تفعل السبب الصحيح لدفع، لا ينكر السبب غير الصحيح لا للدفع ولا للرفع، لكن شيء السبب الصحيح للدفع انت مامور بفعل الاسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بنيتموه بأرض إذا بنيتموه بأرض قطعوا لا تقدموا عليه. نعم نعم الشعور النفسي في اعتقاد المسلم الحالي في الشرك يعني هي الاسلام. نعم والشعور النفسي في الفرق بينهما ان هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ حسب نفسيته. نعم اذا انا لا صار التاثير نفسي لكن هل لأن السبب الذي هو سبب باكتبابه فيه القوة المؤثرة سواء يعتقده الإنسان أم لم يعتقده؟ فالدواء المفكر مثلا أو الشرعي تتفاوت من شخص إلى آخر. نعم الذي شخص يقرأ فلا يقرأ منه ربما ينفع من الشخص أو شخص صحيح. السبب الشرعي نعم يعني مبني بناء كبيرا على العقيدة ولهذا لو يقرأ الإنسان والمقروء عليه ما اعتقد ينفع ما ينفع أو القارئ أيضا ما اعتقد أنه ينفع ما ينفع لا لأنه مبني على اعتقاد إذ أنه ليس سببا محسوسا ولهذا قلنا ما ثبت بأنه سبب شرعي هذا مسلم وهنا ما ندرك بالتأثير لكن أسباب التي تعلم بمقتضى القضاء والقدر هذه لابد أن يكون لها تأثير اسم بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها.